فما ابتدع إنسان بدعة يراها صغيرة إلا جرته إلى الكبيرة. هذا أبو موسى الأشعري ماذا قال؟ يقول لعبد الله بن مسعود بن أم عبد رضي الله عنهما، يقول له: رأيت شيئا أنكرته في المسجد ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. الأمر قد يعجم حتى على الفاضل، قد يختلط عليه الأمر، رأى شيئا أنكره ليس على السنة ولكن لم يرى إلا خيرا، ولكنه ليس كأحد هؤلاء الذين نعاصرهم يتقحمون المهالك ويحملون أمة على رؤوسهم ليلقوا بها ربهم عز وجل يوم القيامة فيسألون عنها عن غير هدى ولا بصيرة، بل لما لم يعلم سكت حتى يسأل. رضي الله عن أبي موسى الصحابي الجليل، ذهب إلى ابن مسعود يسأله عما رآه،